الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا على 25 في الدرس الماضي، وتكلمنا على 26 أيضا. كل سلامة من الناس عليه كل يوم تطلع عليه الشمس صدقة. لا أذكر أن تكلمنا عليه، لا لم نتكلم عليه. إذن هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه بيان لجملة من أنواع الصدقات، كالحديث الماضي لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر من أنواع الصدقات، وها هنا بين أعمالا أخرى هي من الصدقات. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الإنسان إذا قام كل يوم فإن كل سلامة، السلامة جاء تفسيرها في الحديث الآخر بأنها هي المفصل بين العظمين، هذه المفاصل وعدتها 60 و300، هذه المفاصل على الإنسان إذا قام كل يوم على كل مفصل صدق. ليش؟ قال بعض أهل العلم، وبل قال ابن رجب في شرحه الأربعين، قال سلامة هذه هي المفاصل، وصدقتها هي أنها كل يوم تصبح سالمة، فشكرا لله تعالى على هذه المنة العظيمة لابد لك أن تتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعدل بين صدقة، أي كل يوم عليك جملة من الصدقات لتؤدي شكر هذا البدن الذي أعطاكه الله سبحانه وتعالى، وأعطاك هذا البدن سالما معافى، فالشكر يكون بالتصدق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التصدق لا يكون إلا بالمال ولا يكون إلا للأغنياء، فقال: تعدل بين اثنين صدق. والعادل بين اثنين هو أن تحكم بينهم بالحق والقسط. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل هو أصل كل خير. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعينه أن يستقر فيها. والدابة ليس المقصود بها هنا إلا الجمل والناقة والفرس، لا، بل السيارة دابة، وهذه السيارة إذا أعنت الرجل وأدخلته إليها ورفعته فيها ورفعت معه متاعه إعانة له، فإنها من جملة الصدقات. قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة ضدها الكلمة الخبيثة، والطيب يكون من الذكر والدعاء والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فإذا ذهبت إلى بيوت الله جل وعلا فأنت في صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طرق الخير وأن طرق الإحسان إلى الخلق والإحسان إلى النفس إنما هي طرق متعددة كلها من الصدقات، وهذه الصدقات هي أداء شكر الله. فإن شكر الله تعالى يكون باللسان قولا، ويكون بالقلب إعرافا، ويكون بسائر الأعضاء بأن تسخر في طاعة الله. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. يستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول أن على كل سلامة من الإنسان، أي على كل مفصل من مفاصل الإنسان، صدقة، وهذه الصدقة إما أن تكون قاصرة أو تكون متعدية إلى الغير. الأمر الثاني في هذا الحديث الحث على العدل بين المتنازعين، فإما أن تتكلم بخير أو تسكت، وأما التكلم بما يؤجج فتنة أو يثير حمية أو باطلا فهذا لا شك من المنكر والباطل. الأمر الآخر الحث على إعانة الغير، وهذا الغير مهما كان مسلما أو غير مسلم، والمسلمون هم أول من يدخلون في هذا الخطاب. أيضا هذا نستفيد من هذا الحديث الترغيب في الكلام الطيب، ونستفيد من هذا الحديث كثرة الخطأ إلى المساجد. العبد يكتب له الأجر في ممشاه وفي إيابه، في ذهابه وفي إيابه إلى المسجد. والأمر الأخير أن إماطة الأذى عن الطريق وهي من شعب الإيمان أيضا تعد من الصدقات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.